لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام نستكمل باب العدة والإحداد. باب العدة والإحداد. وكما سبق العدة ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء بعد وفاة زوجها أو بعد فراقها عن زوجها. قال الله تعالى وأحصوا العدة. وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. وكما سبق العدة تتنوع وقد ذكرنا ذلك في المرة السابقة. وذكرنا كذلك الحكمة من يعني تشريع العدة للمرأة، لماذا يعني شرعت العدة. ونستكمل اليوم الحديث عن بقية الأحاديث في الباب، وأكثرها يتحدث عن الإحداد. تحدث عن الإحداد، والإحداد كما سبق هو ترك المرأة للزينة مدة عدتها، ترك المرأة للزينة في مدة عدتها. وسبق الكلام كذلك أيضا والتنبيه على أن التي يلزمها الإحداد هي المتوفى عنها زوجها، هذه التي يلزمها الإحداد يعني في أثناء عدتها. أما المطلقة فلا يلزمها الإحداد على الصحيح من أقوال العلماء، إذ أن المطلقة إما رجعية وإما بائنة. فأما الرجعية فإنه يراد من بقائها في بيت الزوجية ونحو ذلك الرجوع، ويرجى لها الرجوع، فكيف يقال أنها تحد وتترك الزينة والمطلوب أن يرغب فيها الزوج. ثم الأخرى وهي البائنة، يعني من طلقت طلقة بائنة، فكيف يقال أنها تحد على زوجها وهي التي افترقت عنه ولا عودة لها إليه، ولربما هو الذي كان يعني زهد فيها، طلقها ثلاثا نحو ذلك، فكيف يقال أنها تحد وتترك الزينة يعني لأجله. ولذلك الإحداد لا يلزم إلا المتوفى عنها زوجها. وكنا وقفنا بالحديث عند الحديث الخامس في الباب، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر. قال رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. هذا يعني كلام الحافظ، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم. أما الحديث فهو في مسألة الإحداد. تقول أم سلمة جعلت على عيني صبرا، يعني مادة أو نبات أو نحو ذلك جعلته على عينها، وكأنها يعني أو كأن المقصود أنها جعلته على عينها وقد يعني نزل على يعني الخدين أو نحو ذلك. تقول بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه، يعني كأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك وهي في عدة الوفاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه أي يحسنه، وأصله شب النار ووقودها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها هذا يعني يحمر الوجه، وهذا يعطيها زينة، ولذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجعليه إلا بالليل. يعني إن كان تضعيه كنوع من العلاج، في بعض العلاجات ممكن الإنسان يحطها تقوم تحمر وش، وهو مش قصد أن يحمر وش. فقال لها فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، حيث أنه الناس لا يظنون أنك متزينة، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء. يعني لا تمتشطي، ما تجعليش طيب في شعرك عند الاتشاط، ولا بالحناء فإنه خضاب، والخضاب زينة صبغ، يعني الصبغ ده نوع من الزينة. ولذلك المرأة المعتدة من وفاة زوجها لا يجوز لها الخضاب، وهو تلوين الشعر بأي درجة من الدرجات التي تكون من جملة الزينة. قالت قلت بأي شيء أمتشط. طيب النساء بيحتاجوا أحيانا شيء أثناء الامتشاط يلين، يعني تمشيط الشعر، شعر النساء بيبقى طويل، فأحيانا بتضع شيء، هي مادة أي شيء عشان تلين التمشيط، فكأنها كانت تضع الطيب هذا ليلين التمشيط. والطيب زمان كان عبارة عن زي دلوقتي كده، زي حاجة مثلا الفوزلين أو الكريم أو نحو ذلك. قالت قلت بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر، نبات معين ممكن هذا النبات تجعليه في يعني رأسك، فعند ذلك يعني تضعيه وتمتشطي بعد ذلك. فهذا النبات لا يجعل يعني زينة ولا رائحة ولا نحو ذلك. ثم قال وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ قال لا. متفق عليه. إن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابنتي مات عنها زوجها، يعني هي في عدة وفاة، وقد اشتكت عينها، عندها رمد في عينها، مرض في عينها، أفتكحلها؟ يعني هل تضع الكحل لأجل التداوي؟ يعني كان الكحل من أشهر أنواع التداوي للرمد في زمانهم. قال لا. لا لماذا؟ لأن هذا يوهم أنها وضعته للزينة، أنها وضعته للزينة، ولذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا داوت المرأة عينها من الرمد بأنواع من الأدوية فلا بأس في ذلك ولا حرج عليها في ذلك، لكن تتجنب الأدوية والأدواء التي من شأنها أن تظهر زينة في عينها كالكحل ونحو ذلك، إنما تستعمل القطرات والمراهم ونحو ذلك لا بأس، كل هذا لا حرج عليها في استعماله أيضا. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، قال فزجرها رجل أن تخرج، قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال رواه مسلم. قال عن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي، خالت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ابن حرام، قال فأرادت أن تجد نخلها، وجد النخل يعني اجتثاث الثمر، انها هتطلع عشان عندها الارض بتاعتها هتجني ثمارها، ومش شرط تكون هي اللي هتجد بايدها، لكن هي هتقف في المزرعه بتاعتها اثناء ما الناس العمال مثلا يجمعون المزرعه وهي تتابع ذلك. فقال ارادت ان تجد نخلها، قال فزجرها رجل أن تخرج، كأن رجلا من قومها زجرها على ذلك، قال أنت في عدة، كيف تخرجين؟ لأن يعني العلماء يقولون أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها إلا للضرورة، لا تخرج من بيتها إلا للضرورة. ولذلك الرجل هذا الذي هو ربما من قومها لما رآها تخرج فزجرها وقال لها أنت في عدة وفاة كيف تخرجين؟ قال جابر رضي الله عنه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلتي، يعني اخرجي، بل اخرجي واذهبي وجدي نخلتي، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، يعني قد يكون عليك الزكاة الواجبة في هذا الثمر فتخرجينها وهذا خير للناس، أو أن تفعلي صدقة، تفعلي معروفا أنك تتصدقي ونحو ذلك على الفقراء على القرابات، إذن فهذا عمل فيه خير. وعليه أخذ العلماء من ذلك أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها، لكن لو أنها ستخرج لأشياء هي من جملة الضرورات والحاجات فإنه لا حرج عليها، أو أنها ستفعل معروفا لابد أن تقوم هي به فإنه لا حرج في ذلك، لا سيما إن كان إيمانها ودينها يتأثر بترك هذا المعروف. فعلى سبيل المثال مثلا المرأة التي في عدة وفاة وهي تحفظ القرآن مثلا في دار تحفيظ أو نحو ذلك، وهي لا تقدر على حفظه بدون المعلمة ونحو ذلك، هل لها أن تخرج إلى دار التحفيظ؟ لو قدرت على أن تفعل في بيتها ذلك لكان أفضل، أما إذا كانت تتأثر في دينها وإيمانها بترك القرآن وترك المراجعة ونحو ذلك فلا بأس في خروجها. فهذا من نظير خروج هذه المرأة لتجد نخلها، وكذلك أيضا إذا خرجت لأجل الكسب الذي لابد منه، كأن تكون هذه المرأة ليس عندها من يقوم عليها ولا ينفق عليها، وهي التي تنفق على نفسها أو على عيالها، فعند ذلك يجوز لها أن تخرج من بيتها لتبيع وتشتري أو تذهب إلى وظيفتها أو نحو ذلك إن كان لابد من خروجها. أما إن قدرت على ترك الخروج كان ذلك أفضل لها، فهو من جملة ما ذكره العلماء في معنى الإحداد. أين فيعلق يعني على ذلك الشيخ البسام يقول يدل الحديث على أن المطلقة في عدتها ليست كالمتوفى عنها في عدة الوفاة فلها الخروج متى شاءت، لأنه هنا الكلام على المتوفى عنها المطلقة أسف اللي هي خالد عبد جابر بن عبد الله، خالد جابر بن عبد الله أسف أنا خلطت وأنا بشرح قلت توفي عنها زوجها، هذه كانت مطلقة أسف هذه كانت مطلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها بل جدي نخلك، يعني أنت ليست ممن يلزمه أو يلزم عدم خروجها من البيت، عدم خروجها من البيت. إذن المطلقة يجوز لها أن تخرج في أثناء العدة، أما المتوفى عنها زوجها فلا يجوز لها أن تخرج إلا لأشياء هي من جملة حاجاتها كما أشرنا قبل ذلك. قال مع أن الأفضل على وجه العموم أن بقاء المرأة في بيتها أفضل لها وأصون، ففحوى الحديث أن المحدة لا تخرج من منزلها مدة العدة والإحداد، فهذا ما فهمه الصحابة من أحكام ربهم، يعني الأفضل حتى للمطلقة التي تعتد إنها ما تخرج أحسن من بيتها الأفضل، لكن لا يجب. أما التي يجب عليها الإحداد فهي المتوفى عنها زوجها. ثم قال وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوا، قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، يعني زوجها خرج في طلب أعبد له، أعبد جمع عبد، وكان هذا الرجل كان هؤلاء العبيد فروا هربوا، فخرج هو يطلبهم ويعني يطاردهم لأجل أن يعني يقبض عليهم ويردهم، فاجتمعوا عليه وقتلوا هؤلاء العبيد، قتلوه. قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي. هذه الآن في عدة وفاة، يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها. فقالت فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفق. زوجها لم يكن عنده مسكن خاص به ولم يترك لها نفق. فبعض العلماء أخذ من ذلك الدليل على أن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها ولا نفقة، يعني لا يلزم لها السكنى ولا يلزم لها النفقة، وذلك لأن مال الزوج أي الهالك الميت تحول إلى تركة، إن كان يعني له مال تحول إلى تركة، والتركة هذه صارت ميراثا للورثة وهي من جملة الورثة، ولذلك هي ليس لها نفقة ليس لها سكنة، وإنما لو كان له مسكن أو مال أو نحو ذلك فإنه يقسم كله على الورثة. أي نعم. قالت رضي الله عنها فقال نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هي خرجت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنها يعني تعتد في بيت أهلها، فقال نعم. قالت فلما كنت في الحجرة ناداني، يعني مجرد ما انتقلت من المكان اللي هي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه انتقلت للحجرة اللي بعدها ناداني، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني انت ملكيش نفقة نعم ولا سكنة، لكن عدة الوفاء يلزمك أن تقضيها في بيت الزوجية. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه. قال أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. فهذا الحديث كما يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج عن البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، بل تبقى إلى أن تنتهي العدة، ولكن هذا مشروط بما إذا لم تخف على نفسها، أو أن وأنه لا نفقة، لكن هذا مشروط بما إذا لم تخف على نفسها. يعني ماذا؟ لو كان البيت الذي ستعتد فيه ولو كان بيت الزوجية، لو كان هذا البيت يخشى على المرأة فيه لا يؤمن عليها فيه، مثلا كأن يكون بيت الزوج في صحراء مثلا، ولما مات الزوج صار هي يخشى عليها في مكان موحش، فلا يلزمها عند ذلك أن تقضي العدة في هذا البيت، أو يخشى عليها الفتنة، كأن يكون بيت الزوجية يشاركها فيه في داخله بعض من ليسوا محارم لها، فعند ذلك يخشى الفتنة، ولذلك يجوز لها أن تنتقل عند ذلك. قال وأنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها، وأنه يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوج الذي يسكنه ولو كان بالأجرة. نعم. قال وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت. قال رواه مسلم. قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إن زوجي طلقني 3، كان زوجها طلقها وبت طلاقها 3. قالت وأخاف أن يقتحم علي، وأخاف أن يقتحم علي، إن يعني تخاف لأنها في مكان موحش. قال فأمرها فتحولت، يعني إن هي ما يلزمهاش قضاء العدة في بيت الزوجية لأجل أن بيت الزوجية كان في مكان موحش. قال الشيخ البسام يدل الحديث على أن المطلقة البائن لها أن تتحول من بيت زوجها الذي أبانها وهي تسكنه وإن كانت لا تزال في عدة الطلاق، لا سيما مع الخوف على نفسها. أما حكم سكن المطلقة على زوجها فإن كانت مطلقة رجعية فتجب نفقتها وسكناها كالزوجة، وإن كانت مبانة بفسخ أو طلاق فليس لها على زوجها ولا على أهله شيء، هي تدخل في الميراث معهم. وأنه لا يجوز للمرأة أن تنفرد بمسكن ليس معها فيه أحد إذا كانت تخاف على نفسها من أهل الفساد، فيجب على ولي أمرها أن يأمرها بالتحول منه. وعليه فالمعتدة من طلاق أو من وفاة أو نحو ذلك الأصل أنها تقضي العدة في بيت الزوجية، إلا أن يكون هناك داع من الدواعي الذي يبيح لها الانتقال عن بيت الزوجية كما تقدم. قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14 وعشرة، قال رواه أحمد إلى آخر ما ذكر من السند. هذا الحديث فيه التنبيه على عدة أم الولد، وأم الولد هي الأمة يتزوجها الحر فيموت عنها وقد أنجبت له ولدا، يعني ذكر أو أنثى يعني، فإذا مات السيد عتقت بموت سيدها وتسمى أم ولد، وهذه عدتها كعدة الحرة، هذه عدتها كعدة الحرة، لأنها على القول الراجح أنها تعتق بموت سيدها وتصير حرة ولا تباع ولا تشترى بعد ذلك. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار. قال أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. إنما الأقراء الأطهار، يعني هذا تفسير عائشة رضي الله عنها لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ما هو القرء؟ قالت الأطهار، قالت الأطهار. والحقيقة أن هذا التفسير من عائشة رضي الله عنها فيه نظر، وإلا قد روي عنها، روي عنها يعني عكس ذلك. وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن الراجح أن الأقراء هي الحيضات وليست الأطهار، الحيضات وليست الأطهار، يعني أن المرأة إذا طلقت وهي ممن يحيض فتلزمها أو يلزمها 3 أقراء عدة وهي 3 حيضات. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. هذا الحديث أيضا فيه التنبيه على عدة الأمة يعني غير الحرة. قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. لماذا؟ لأن الأمة تختلف عن الحرة، ولذلك جعلت أحكامها على النصف، ولأن العدة لا يتنصف يعني مسألة الحيض يعني لا تتنصف، فكانت حيضتان. والطلاق كذلك لا يتنصف بشيء، قال طلقة ونص يعني أو حيضة ونص، فطلقتان وحيضتان. أينها؟ قال وعن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. قال أخرجه أبو داود والترمذي إلى آخر ما ذكر. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. هذا فيه التنبيه على مسألة تتعلق أيضا بالعدد، وهي وجوب استبراء المعتدة قبل الوطء. يعني لا يجوز لإنسان أن يتزوج امرأة في عدتها، لابد أن تنتهي من العدة، لابد أن تنتهي من العدة، ولذلك لا يجوز له أن يطأها إلا بعد ما تنتهي العدة. قال وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود قال تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. هذا قضاء عمر في امرأة المفقود على الراجح من كلام العلماء. إذا فقد الرجل ولا يعرف له مكان ولا يعرف عنه أخبار، فزوجته تتربص 4 سنين ثم تعتد عدة وفاة، ثم تعتد عدة وفاة. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. قال وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر يعني من أحاديث أشار من خلالها إلى مسألة الخلوة أو الخلوة، فإنه لا يجوز أن يختلى بامرأة من غير محارم لها، وكأنه ينبه في هذا الباب على أن من أحكام العدد ونحو ذلك ألا يدخل يعني الرجال على النساء بغير محرم. وأيضا ذكر حديث أبي سعيد قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وذا تقدم إنه لا يجوز وطء الأمة حتى تعتد بحيضة، الأمة لما تباع أو الأمة لما تسبى تعتد بحيضة ثم بعد ذلك يطأها سيدها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، والعياذ بالله. تنبيه على يعني خطورة أمر الزوجية، فالولد للفراش ينسب للفراش الزوجية، والعاهر الحجر إذا ثبت على المرأة الزنا وقيم عليها حد الرجم. نقف على باب الرضاع إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.